في الدارين داعين يا رب. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي المنطق مع فضيلة العلامة الفقيه مصطفى بن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في هذه الحصة أتناول بدءا الإجابة عن سؤال قد يطرح وطبيعي أن يطرح، وهو ما حاجتنا نحن وما حاجة دارسي الثقافة الإسلامية إلى هذا العلم؟ هل يمكننا أن نعتبره جزءا من الماضي ونتجاوزه، أم إن له ضرورة وإن له إن لنا به حاجة؟ والجواب عن هذا هو أن هذا العلم كان شائعا لدى العلماء، وكان معروفا، وكان جزءا من البرامج الدراسية، فما كان أحد يصبح عالما إلا وقد مر في، خصوصا في المؤسسات الكبيرة، في القرويين أو في الأزهر أو في الزيتون، إلا وقد مر بهذا. وأكثر علماء هذه المؤسسات اهتموا لهم شروح، فحينما نتحدث عن شروح الكتاب الذي سأذكره فيما بعد، النظم الأخضري، نظم السلم، نجد أن الذين تولوا شرحه هم كبار العلماء في العالم الإسلامي. شرحه مجموعة من شيوخ الأزهر، وشرحه مجموعة كبيرة أيضا من علماء المغرب. والآن الشروح التي ظهرت سأوافيكم بها إن شاء الله في حصة لاحقة، هي تدل على أن الذي كان يشتغل بهذا العلم هم العلماء، وكانوا يحتاجون إلى أن تكون لهم به صلة وثقة. إذن فهذا على طريقة العلماء القدماء. هؤلاء لما تملكوا هذه اللغة وهذه المصطلحات صاغوا بها كتبا، منها ما هو كتب دينية ولغوية وغير ذلك. إذ أصبحت هذه عملة متداولة، اللغة المنطقية أصبحت عملة متداولة، فلا يمكنك أن تفرض أنت واقعا آخر تتعامل به مع الكتاب أو مع المصدر الإسلامي، لا يمكن. فأنت حينما تقرأ كتابا ما ستجد أن هذه العبارات فيها كلمات من مستوحاة أو مأخوذة من المنطق، فلا يمكن أن تقفز عليها. ثم أنت يجب أن تميز الذي يدرس، إن هنالك خطأ يقع للكثير، وهو اعتقادهم أن اللغة هي كل شيء. اللغة في عمومها هي للتخاطب والتداول، لكن اللغة بالنسبة للمتخصص هي المصطلحات وليس اللغة العامة. وقد يتكلم المتخصصون كلاما طويلا لا يفهم منه الآخرون شيئا، في كل الحرف، في المهن، في الصناعات، قد يكون للناس النجارين مثلا لهم مصطلحات لا يفهموا عام عدد، لأن هذه لغات، هذه لغة خاصة يتداولها أهل الفن الواحد. إذن فأذكر لكم أننا من المستحيل أن نعود إلى الكتاب الإسلامي، كتاب في أصول الفقه أو كتاب في الفقه أو كتاب في النحو، ونتجاوز هذه اللغة ونفهم شيئا كثيرا. أنتم تعرفون أن هنالك كتب الآن تتحدث عن النزعة المنطقية في النحو العربي، هناك كتب بحثت عن هذا كثيرا وأخرجت كثير من المصطلحات. في حينما كان يتحدث ابن مضاء عن العلل وكان يريد أن يقتلعها من النحو، كان في باله وفي ذهنه أن هنالك علل هي علل النحو، العلل الأوائل والثواني والثوالث. إذا لم تكن تعرف العلل الأواني والثواني والثالث أنت ولذلك يمكن أن يكتب الإنسان كلاما هو لا يفهمونه ينقله فقط. إذن فلذلك قلت من حيث البدء كان بعض العلماء يشدد على هذا الأمر، وكان كما تعرفون كان أبو حامد الغزالي يعلي من شأن هذا ويقول إن الذي لا يعرف المنطقة لا يوثق بعلمه. وتعرفون أن هناك ضجة كبيرة قامت في أمام هذا القول، قيل الكثير وقيل لأبي حامد الغزالي وكيف كان الصحابة علماء ولم يكونوا يعرفون المنطق، وكانوا كان المحدثون القدماء لا يعرفون المنطق. أنا أقول بأنهم ليس لا يوثقوا بعلمهم، والحق أن ويبدو الله أعلم أن أبا حامد لم يقصد هذا ولا يمكن أن يكون قد قصد هذا، ولا دار بخلده أن يقول إن صحابي مالك لم يكن يوثق بعلمه، وإنما كان يقول إنما كتب من في التاريخ من كتب العلم كتب بالمنطق. فمن قرأ مثلا كتبا في أصول الفقه جاءت في التاريخ الذي عمت فيه الدراسة المنطقية، أو من قرأ كتابا في النحو أو في البلاغة لا يفهمه، لا يوثق بعلمه في ذلك الباب، أي بعد أن أصبح المنطق لغة متداولة. إذن ما معنى الكلام سهل، لأن هناك من يقفز أبو حامد الغزالي معنى بحال السنافة وكيغلط، وما لا نتصور أن أبو حامد يقول هذا، معنى يعتقد هذا، ولكن يقول لك إن الفترات التي كتب فيها العلم ممتزجا بالمنطق هذا واقع ولا يصنعه، ولكن يقول لك إذا أردت أن تفهم هذا الواقع كنت تتعلم المنطق. شنو في هذا الكلام؟ ولكن ما تمشيش به أنت أبعد وتعطيه بعدا آخر. ونحن هذا شوفوا هذه القضية أنا نقولها لكم، مما جلب علينا هذه المصيبة دي التشدد هو هذا، أنك لا تبحث لآخر عن عذر. شوفوا الذي المنهج أو المسلك الصحيح أنه لو احتمل كلام أحد الناس أن لا يكون من الإسلام من 90 وجها واحتمله من 10 أوجه يجب أن نرشح هذا حفاظا على دين الناس. لا نسارع دائما إلى الوجه الأسوأ إلى قول لا هو هذا قصد به، لا، إذا صح هذا وذاك فيجب أن نتوسط ونعتدي، وإلا فسيأتي بعدك من يقول فيك مثل هذا الكلام أو أكثر. إذن هذا قاله أبو حامد، وقال ولذلك كان يسميه معيار العلم وهو كتب، وله هذا الكتاب الذي هو ليس كتابا مستقلا وإن كان طبع مستقلا، سجلوا هذا معيار العلم لأبي حامد، وهو جزء من تهافت الفلاسفة، وهو فصل حقيقة فصلة من كتاب آخر، ولكنه يريد أن يقول لك بأنه يعتد بالمنطق ويراه معيارا للعلم. إذن هذه مسألة ثانية. في الغرب الإسلامي كان اليوسي حسن اليوسي يقول إن هذا العلم بكماله، إن علم المنطق بصورته الكاملة ويحتاط لا يؤتيه الله إلا لمن أحب، أي صورة المنطق بصورته الكاملة الذي ليس ممتزجا بالهلوسات ولا بالأخطاء ولا هذا المنطق حينما يكون علما إن الله تعالى يمنحه لمن يحبه، لأنه يستطيع أن يدافع به عن كثير ويرد به كثير من الآراء المدخولة. هذا الذي قاله، وهناك من تحدث وكثير ممن تحدث عن هذا الأمر. طبعا تأتي هنا كلمة لا بد من ذكرها، لأن هذا الذي نقوله الآن ربما هناك من لا يقرأ المنطقة، هناك من يقول لا شك أنتم ما تقرأ المنطقة، هذا علم، لماذا؟ هذا علم جلبه الدخيل جلبه المسلمون من اليونان، كان علم اليونان وكان وكذا، هذا لا يكفي في رده وليس منهجا سليما في رده. المسلمون أخذوا من اليوناني وغير اليوناني شعر الذي كان مستشهدا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شعرا جميلا، هو كشعر لأناس من غير المسلمين من أهل الجاهلية، ولكن كان يوافق ولا يخالف منهج الإسلام وطريقته، فكان الناس يقبلون به وكان الناس يرددونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح بعض الكرام الكرماء في الجاهلية، وكان بعض الشعر شعرا محببا إلى المسلمين، بل إننا حينما نسأل عن في الفترة الأولى حينما أراد المسلمون أن يفسروا القرآن، وابن عباس كان يفسر للناس القرآن، وجاءه نافع يسأله عن الآيات ما معنى هذه الآية، فيقول معناها كذا، فكان ابن الأزرق يسأل ويقول وهل تعرف العرب هذا من كلامها، فيجيبه بشعر قال الشاعر، وهذه مسائل الأزرق معروفة الآن، وفيها هو طبعا يأخذ من الجانب اللغوي جانب أيضا من هذا القبيل، المسلمون فيما لا يخالف عقيدتهم وأخلاقهم دائما ديروا هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم المشركون الذي كانوا يعلمون أولاد المسلمين بعد غزوة بدر والذين علموهم الحروف وعلمهم لم يكن في ذلك بأس ما دامت العقيدة تبقى دائما مصونة ومحفوظة، وهذا قوله عن كل العلوم التي أخذ الناس، وأخذوا الطب ممن أخذوا علم الفلك ممن من علوم أخرى، ونحن نتداخل ما نقول كل شيء كان للناس فيه مشاركة أو جاءنا منه سنرفضه، لا، إنما نرفض ما ليس موافقا لعقيدتنا ولشريعتنا ولأخلاقنا، نعم نرفضه، وهذا من حقنا أن نرفضه، وكل الشعوب تأخذ وتدعو، ولكن ماشي نقولوا لا نقبل المنطقة لأنه جاء من هذا الباب، لا نقبل الحساب لأنه شعبا آخر كان، لا نقبل علم الجغرافيا لأنه لا، هذا ما كان المسلمون عليه أبدا، إنما كانوا يختارون ويصطفون وينظرون في الأقوال، فما أعجبهم ووافقهم أخذوا به، وما كان مخالفا لدينهم طرحوا، إن هذا جوابا عن هذا الأمر الذي أذكره لكم، وعدد من كتب من المسلمين ومن العلماء في المنطق عدد كبير يعطيك الدليل على أن هذا أصبح من علوم المسلمين، وأصبح للمسلمين فيه اشتغال، وأصبح للمسلمين به اهتمام، وأنهم طوروه وشذبوه ونظفوه، ما تكونش واحد المعرفة عندنا ديالنا وخدمناها سنوات وقرونا ثم يجي واحد في المرحلة الأخيرة نتبرأ منها هكذا ونخرج منها فنفتح الباب للآخرين الذين يريدون إعطاء صورة أخرى عن الثقافة وعن المعرفة الإسلامية، وانت تعلمت المنطق مالك تعلمه، وإذا كنت تتعلمه وبعد ذلك أنت تنظر فيه، إذا كان لا يعجبك ستذكر ذلك، ولكن أن لا تعلم الشيء هذا هي المصيبة، أنك لا تقرأ شيئا، لا يعجبك النحو ولا يعجبك العروض ولا يعجبك المنطق ولا يعجبك، معنى هذه أشياء من التبريرات للبقاء على حالة واحدة، هي حالة عدم العلم بالأشياء. إذن هذا أذكره في مستهل الإجابة عن هذا السؤال الذي طرحته، ثم أقول لكم إن العلوم الإسلامية هي علوم مشتبكة، الناس كانوا يمدحون العالم عندنا ويقولون هو عالم مشارك، عالم مشارك، لأن تكامل ما يسمى الآن بتكامل المعرفة، المعرفة تتكامل ويخدم بعضها بعضا وليست منعزلة، رغم أن وجود التخصصات، هناك تخصصات طبعا، ولكن هناك أيضا جداول وأنهار تسير تجعل المعرفة ملتقية، فحينما يتحدث الناس في مؤتمر ما عن قضية ما يحضرون عالم النفسي وعالم الاجتماعي والطبيب، ويحضرون أناسا من تخصصات متعددة من أجل أن يفهموا القضية، فنحن الآن نريد أن نتحدث في الهلال، ثبوت الهلال. طيب أن يحضر يحضر معنا الفقهاء ويحضر علماء الفلك، لأن لا نخطئ، لأن إذا كنا وحدنا سنخطئ بالتأكيد، وسنتصور تصورات كانت موجودة وكانت ربما صحيحة عند حينما كان العلم بها محدودا. وكذلك الآن في قضايا الطب، في قضايا الحمل والصيام، دائما الآن لا يقع الاكتفاء بأي هذه المجامع، حتى المجامع الفقهية ليس فيها تخصص واحد، فيها تخصصات، إن المعرفة هكذا متكاملة. فنحن الآن حينما نتحدث عن المعرفة نجد أن الذي يريد أن يفهم اللغة الاصطلاحية بالرجوع إلى المعجم اللغوي يخطئ كما قلت لكم. لابد من من من من من, من اهتمام بالمصطلحات. هذه المعرفة كانت متبادلة، كانت مشتركة ومتبادلة. أعطيك كلمات منها مثلا العلة. العلة، كلمة علة تدور في كل الفنون، كل العلوم، وفي كل فن لها جزء أو مدلول خاص بالعلم ومدلول مشترك مع العلوم الأخرى. فالعلة حينما نراها، أول ما نراها نراها في الصرف الصحيح والمعتل، وما هي العلة وما هي، وهذه في أبسط مظاهر العلة، وسموها علة بمعنى أنها تشبه المرض، تقريبا مقتبس من المرض، كأن هذه المادة فيها حرف غير صحيح فلذلك اعتلت. ودائما يتحدثون عن الصحيح والمعتل، دائما كأنهم في المستشفى، الجملة هذه في المستشفى صحيح ومعتل. لكن هذه العلة توجد في بحوث أخرى، في البحث المنطقي والفلسفي، وكان، وهذا أيضا استجلب لدينا، كان أرسطو يرى أن الشيء لا يقع أو لا يحدث ولا يتم إلا بعد تضافر أربعة أنواع من العلل: العلة المادية، والعلة الصورية، والغائية، والفاعلة. أي إذا أردت أن تصنع أنت هذا الكرسي لابد لك من هذه العلل، لابد من مادة تصنع منها هذه العلة المادية، ولابد أن تعتبر الغاية التي تصنعه، ماذا تريد، مكان يجلس عليه، إذن يجب أن يكون منبسطا، ولابد أن يكون هنالك، أي هذه الغاية، لابد أن يكون هنالك شخصا يفعل هذا، يؤدي هذا العلة الفاعلة، معنى أنه لا يمكن أن تأتي هذه. إذن كان الناس يؤمنون بهذه نظريات العلل، ودخلت هذه النظرية أيضا إلى علم الكلام، ودخلت إلى كثير من مباحث المسلمين. ثم كانت هناك العلة القريبة من هذا، وهي العلة الكلامية، وهذه أكثر تعقيدا، أكثر تعقيدا، بمعنى أنهم حينما يتحدثون عن العلل في فعل الله تعالى ويقولون إن الله سبحانه وتعالى حينما يفعل ما يفعل لا يحمله شيء على شيء، لا يحمله شيء على شيء، والعلل هنا حينما ننسبها في العقيدة نقول إنها علل غير مؤثرة. وهناك تعرفون أن هنالك كلاما ما بين خلاف ما بين الأشاعرة في هذا الكلام وغيرهم ممن لم يتركوا هذا الأمر هكذا بسهولة، بل أصبحوا يعمقون فيه الجدال والنقاش. كاين الآن كتب جديدة تتحدث عن العلة. هناك العلة التي نجدها الآن مبحثا أيضا مستقلا في أصول الفقه في باب القياس، لأن القياس حينما نقيس شيئا على شيء لابد أن يكون هنالك علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، وبين المقيس والمقيس عليه لابد أن توجد هذه العلة، ولابد أن تكون لنا أساليب وطرق لمعرفة هذه العلة هي التي يسمونها مسالك العلة. أين تكتشف هذه؟ كيف تستطيع أن تستنبط هذه العلة؟ إما أن تكون منصوصا عليها، وإما موحا بها، إلى غير ذلك مما هو أيضا واسع في أصول في كتب أصول الفقه. بمعنى أن الكلمة التي نجدها الآن كلمة في هذا العلم في ذاك، هي كلمة تأخذ حجمها وتأخذ دلالتها في كل مكان في كل علم بحسب ما يناسبها في ذلك العلم. وأنت حينما تريد أن تتحدث عن العلة وتريد أن تشرحها، لابد أن تستحضر هذه العلل. فلو مثلا لو غابت عنك وأنت تتحدث عن العلة النحوية مثلا، أو العلة الأصولية أو الكلامية، لو غابت عنك باقي العلل لما استطعت أن تستبينها، وربما وقع لك شيء من الخلط في هذا. وهذا الذي أذكره بالنسبة للعلل هو كثير، خصوصا في أبواب التعريف. والتعريف حينما يتحدث به المناطق كما تحدثوا، وطبعا التعريف أو الحد يتأخر عن معرفة الكليات الخمس، تعريف الكليات الخمس، الجنس والفصل. وحينما تريد أن تصوغ تعريفا، لابد أن تعتبر ما رأيته هناك مما هو ذاتي ومما هو عرضي، ومن خلال ذلك تكون حدا. وحينما تكون على بينة من هذه الأشياء، تستطيع أن تكون حدا صحيحا، لأنك تصوغ فيه ما هو ذاتي في التعريف وتقول إنني عرفت. ولذلك أقول لطلبة العلم إن المحاولة الكبيرة التي يقوم بها العلم هو أن يعرف وأن يصنع تعريفا، لأن التعريف خطير جدا. والذين كتبوا التعريفات هم كبار العلماء، ليسوا أناسا من ينظرون في كتب اللغة ويعلم. كتب التعريف عندنا إما من المتقدمين أو المتأخرين، كانت دائما شأنا من شؤون العلماء الكبار، وكان دائما يأتي من يشرح التعريفات. وأنتم تعرفون أن هناك كتبا عديدة للتعريفات، هذه سأذكرها لكم في حصة لاحقة إن شاء الله، لتعرفوا أننا في باب التعريف، وهو باب بعض الناس أو بعض فلاسفة اليونان كانوا يقولون إن مهمة الفلسفة ومهمة المنطق هو التعريف، وأن يعرف الناس حتى لا يقع لهم الخلط، لأن سوء التعريف يؤدي إلى خلط. وما أكثر ما يقع الخلط الآن في تعريف، حينما لا يلتزم الإنسان أو المتحدث هذه الثوابت أو هذه الضوابط. إذن ما نوصل إن شاء الله إلى أن نكون حدا. إن الناس بعض المرات يتكلموا، أنا نشوفه مثلا، لو حاولتم أن تجمعوا ما يقال عن تعريف الإنسان: الإنسان حيوان ضاحك، ولا ما ضحكش؟ مش إنسان. الإنسان حيوان قاضم للأفكار، الإنسان حيوان يستطيع أن يكذب، هذه كلها. الإنسان حيوان مدخن، كل واحد يجد شيء حاجة يقولها، يقولك هذه شيء جميل. هناك ما لا يصلح بمعايير التعريف، لا يمكن أن يكون تعريفا، لأنها أشياء عارضة قد توجد وقد لا توجد. حينما لا نختار أي كلمة لنعرف بها الإنسان، فأنت إذا تركتك، لاحظتم في تعريف زهير لسان الفتى نصف ونصف، لم يقبل على أساس أن هذا تعريف، هو كلام جميل فيه معنى يريد أن يقول للناس إن الإنسان يبدو أن يكون فصيحا وذكيا فقط، ولكنهم لم يصل إلى أن يعرف الإنسان لما قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لم يصل، لأنه لم يكن في ذهنه أساسا، لم يكن هذا وقت المنطق، ما كان هذا الأمر طارئا، كان يتحدث على سجيته، ولكن لم يصب الهدف كما يريده المناطقة الذين يتحدثون عن التحديد. إذن هذا فقط أذكر أن لكم شغلا كبيرا في مع كلمات المنطق ستحيلونها إلى كل أو تعيدونها إلى كل أبواب الفقهية وأبواب الأصولية، وستجدون أن الأمور هنالك تشتبه. هناك أمر آخر، وهو أن هنالك أبوابا كثيرة هي أبواب مشتركة أصلا، أبواب مشتركة بين هذا العلم المنطقي وعلوم أخرى. وبعد ما تقول أي العلمين أو أي هذه العلوم أحق بهذه المباحث، وأذكر لكم مثلا مبحث الدلالة. الدلالة هذا شيء، هو لأن الدلالة هي اللغة، هي سر أو الغاية من اللغة أن تصل إلى معنى. تحدث فيها المناطقة كما تعرفون، وتكلم فيها الأصوليون، وربما كان الحديث حديث الأصوليين شاملا. هؤلاء الأصوليون يحددون الدلالات لأن شيئا كبيرا من المعنى يترتب عليها، ولأن الأصوليين يتحدثون ويمهدون للاستنباط، ولذلك هم يقفون مثلا مع الحروف. في كل كتب أصول الفقه أبواب خاصة في الحروف، دلالة هذا الحرف ودلالة ذلك الحرف، لما دلالتها، لأن الذي يترتب عليها من الفقه شيء كثير. ولكن حينما تذهبون إلى أصول الفقه إلى المنطق كما ذهبتم إلى أصول الفقه، ستجدون أنه أيضا يعتني بالدلالة، وكأن بحثا تجده هنا تجده في أصول الفقه تمام بتمام. غير باش ما يقول الإنسان، أي كأنك تقرأه وتجد دائما نوعا من الساعة أو نوعا من تغيير الأمثلة وما أشبه ذلك فقط. إذن فهذه الأبواب، وهي أبواب كثيرة، أبواب المشتركة بين المنطق وبين علوم أخرى، هي أبواب كثيرة، مما يجعلك دائما مضطرا إلى أن تعرف هذا دلالة هذا الباب وتحكمه في هذا العلم، كما أنك مدعو إلى أن تحكمه في علم المنطق. إذن هذه بعض الأشياء التي تدل على أهمية وضرورة، بل ضرورة ما فيناش مع الغزالي قاع، ولكن أقول عمليا يجب عدم انتقاص هذا العلم واطراح هذا العلم. طبعا إذا كان الناس يتركونه لأنه شق عليهم أو صعب عليهم أو كذا، هذا شيء آخر، ولكنه الآن ضروري لأجل أن يعرف الإنسان هذه المادة. بعض الآن من ليسوا على ملتنا وليسوا مهتمين، مع ذلك أصبحوا يحققون كتبا في المنطق، كتبا للمنطقي يحققونها ويخرجونها للناس، لأن هذا يعطيهم فرصة للمعرفة، ليعرفوا كيف يقرؤون النصوص القديمة وكيف يفهمونها كما أرادها أصحابها. إن هذا بعض الأشياء وبعض الدواعي التي ذكرت لكم بأنها تجعل النظر في هذا المنطق في هذا العلم أمرا ضروريا. الآن نحن، هذا استهلال فقط، سندرس إن شاء الله هذه المادة، وأقول لكم بأننا ليس هذه لن تكون إن شاء الله درسا بالطريقة التي تستمعون فيها إلى ما يقال فقط، وإنما نريدها مدارسة، بمعنى أننا حينما نحضر يكون هنالك اعتماد على طريقتنا، على طريقتنا القديمة، اعتماد على أصل ومتن، ومتن السلم، ولكن من غير اقتصار عليه، لابد، لأن المتن السلم هذا حينما يؤخذ ويحفظ يبقى دائما زادا وذخيرة. أنتم الآن إن شاء الله شغلكم مع هذا، خصكم تحفظوه، لأن ما نتكلمش على الدرس، الدرس هذا يمكن أن يلقى مرات، ولكن أنا أقول نتدارس هذا، وأن كل واحد يبذل ما يجب بذله من أجل أن يحفظ في نفسه هذا العلم، ومن أجل أن ينقله إلى الآخرين، لأن كل واحد فيكم الحمد لله من أهل العلم ومن أساتذة، وأن كل واحد يمكن يأخذ مجموعة من طلبة، ولأن هذا فعلا ما تناقشون أنتم تفل أطاريح ديالكم، وراء بعض الأشياء كثيرة جدا يمكنكم أن تصححوها، يمكنكم أن تصححوها من انطلاق من اطلاعكم على مصادر المعرفة الإسلامية. إذن فنحن سنعتمد هذا السلم لنمضي معه، ولكن من غير اختصار عليه كما قلت سأطلعكم على كثير من شروحه، أن هناك شروحا كثيرة الآن، وكان هناك اهتمام بالمنطق في بعض الجهات، وظهرت بعض الكتابات أي المحاذية للسلم، والتي شرحت هذا المتن. ثم لابد أيضا أن ننظر في المكتبة، لأننا في بعض المرات نتحدث عن جزئيات قد تبدو ربما ثانوية، ولكن المهم أننا سأتحدث عنها، والمهم أن أذكر المصدر، وأن تسجلوا أنتم المصدر، وأن تحاولوا الحصول على ذلك، لأن هذه فرصة لبناء المكتبة. أي طالب الآن يحاول أنه يكون المكتبة المنطقية، لو أننا بعد نهاية هذه الدروس كنتم حصلتوا على 15 كتاب راه شيء مزيان، ولكن ماشي الإنسان لما ينقطع على هذه الدفاتر ما كاين. وهناك الحمد لله شيء كثير مما كتبه المسلمون، ومما أصله المسلمون، ومما يحتاج على الأقل من باب شكر الله تعالى وشكر النعم أن نعرف هذه الأشياء. أنا سأذكر في بعض المحطات بعض الكتب التي ربما بسبب أن الناس لم يعودوا يدرسونها ولم يهتموا بها أصبحت مغيبة وأصبحت غائبة. إذن لابد من هذا الأمر، لابد من من من من الرجوع إلى المصادر، لابد من الاطلاع على هذه المصادر. وإذا كان بعض المصادر التي يمكنكم أن تحصلوا عليها حتى عن طريق الإنترنت وكذا سأذكرها لكم، ولكن مهم أن يكون عملا مشتركا، عملا فيه أن يكون عملا في هذا. وهذه الأسئلة ربما نحاول مرة هكذا أن نجيب عن بعض التساؤلات المطروحة، يعني ما لا يكاد يستقر بالناس مجلس من المثقفين إلى يقول الكلام الذي ذكرته لكم أول الأمر حول نفور المسلمين من المنطق وتحريمهم له. هذا ليس سليما وليس صحيحا، والصحيح والصواب والرد هو ما تفعلونه أنتم، أنكم أنتم تقرؤون هذه المنطقة ولا تروا وتقرؤون في المسجد وفي المحرب، وما قال لكم حتى شيء واحد حرام، صافي؟ باش لأن هذه مهمة جدا، ولأننا في نقاشاتنا أو في تصويب هذا الخلل الذي كان فيه الإعلاء من العاطفة والإعلاء من الكلام الذي ليس تحته كبير معنى، هذا هو طبعا الأمر الذي سوف نحاول إن شاء الله أن نتفاداه. إذن على العموم هذه ثاني حصتان في هذا المدخل. في حصة ثانية إن شاء الله سأحدثكم عن أمر آخر ولا بد أن نقف عنده، ولا بد أن نسجل مصادره، وهو مدخل المنهج في المعرفة الإسلامية، المنهج في المعرفة، وهو منهج حاضر وقوي، ولكن يحتاج دائما إلى أن هذه الكلمة أن نتعرف من المقصود من المنهج، وأن نتعرف لأن كاين بعض العلماء وكثير، وأنتم هذه الآن يمكنكم أن تأخذوا هذه القضية دي. حاولوا هذا، انظروا إلى الكتب، حاولوا إن شاء الله في طريق التعاون اجمعوا لديكم الكتب التي في عنوانها كلمة المنهج، منهج أو المنهاج، ستجدون عددا كبيرا من الكتب فيها كلمة منهاج ومنهج، وأكثر تلك الكتب هي كتب قاصدة إلى التأصيل وإلى تثبيت الحقائق بأسلوب علمي في كل المجالات، في الفقه وفي أصول الفقه، في الأدب، في الفكر. ابن رشد عنده كتاب وعنده لا حازم القرطاجيني كتاب منهاج بلغاء وحلية الأدباء. سأذكر لكم بعض هذه الكتب ولأحيلكم، لأننا ما غاديش نمشيو وحنا نمشيو في اتجاه أن هذه جزء من مكتبة الإسلامية وكتب قوية جدا، ومع ذلك فالناس قد تفادوها وتركوها واشتغلوا عنها بأشياء أخرى، وضاع على المسلمين شيء من الفكر الذي يجب أن يكون عليه العلماء أو المتعلمون أو الذين يكتبون في الثقافة الإسلامية. بعض المرات تفتقد هذا المنزع وهذا في كثير من الكتب، حينما تقرأ في قضية دينية علمية لا تقرأ إلا إنشاء أدبي. هذا انحراف عن هذا. إذا إن شاء الله الباقي الحديث عن المنهجي وحديث آخر عن منهجي في علم المنطقي، إن شاء الله هذه كلها شيء 4 أو 5 ديال الدروس هي مداخل لهذا العلم، وإن شاء الله نتنبه إلى أو تتنبهوا إن شاء الله إلى متابعة هذا عندكم، وأنتم تعينون إن شاء الله بالبحث وبالمتابعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكراسي العلمية، كرسي المنطق، مع فضيلة العلامة الفقيه مصطفى بن حمزة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. بالبشر مغتسمين كالزارين الدين هو مبتسم تحيا العقول كلالا عند رؤيته كأنما نظرت للشمس من أمام لطيب يعدل تربا ضم أعظمه قبال منتشق منه وملتفم أمان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس حلول البرس والنقام وبدأ ونكسرى وهو منصادع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار من سببي وسأسى وتأنى قامت بحيرتها ضار الدواء ليها في الغيظ حين ظلمي كأن بي والحق يظهر من أعلى ومنك علمي عام وصام فإعلان البشائر لا shot. أبراهات أو عسكر بالحصى بالراحتين رومي نبدأ به بعد تسبيح ببطن إيماء نبدأ المسبح بأحشائي ملتقمي جاءت لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على صاحبنا قدمي كأننا سطرت سطرا لما كتبت هو النبي المعظم يا لنا المجتبى نعم الإمام المجتبى نعم قد سقاني سقاني كأسا وكنت كنت علينا لما استقى أهنا هننا في صدري في صدري شفيت منه غليلا حب الشفيع مذهبي حب الشفيع مذهبي وبه تجلى كربي فيه أنال مطلبي في مرهبي ومرهبي يلا توبى يا ربي إكرما لمن جعلته مكرما مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب يلا توبة يا لا لا يا لا لا أسئلة التجويد ما هي الحروف التي تخرج من وسط اللسان؟